لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. هذه العلامة تعني اتجاه محجر على كل العربات. في هذا المفترق يمكنني الانعطاف إلى اليمين أو إلى اليسار.